أن نقول فيها مثل ما قلنا في الأخرى، لكن قوله إن زاد من عنده فنحن بننقيش هذه الزيادة بالقواعد العامة، فإن قبلتها قبلناها ولا رفضناها. وليس كذلك ما ذكرت لك أنت، وأنت أو غيرك ممن هو دونك أولا ثقافة وتحمسا للصلاة لا يمكن إلا أن يشهد ما شهدت أنا به له، أليس كذلك؟ لكن هذا لا يعني أنه معصوم، والله قربناه مع الرسول. ولذلك لما قال زدت من عنده نحن ما نزيد، لأن هذا اجتهاد مني تركناه له وعندي له وأنت لا أجرى. لكن أنا بحثي أن هذا الحديث الذي رواه عن رسول الله حس الشارب وعف اللحى، لا شك ولا ريب أنه رأى الرسول على حال من حالته، إما أنه عفاها وإما أنه أخذ منها كما كان يفعل. أحد شيئين، ما هو الأصل في ابن عمر في هذا؟ ليس الأصل كما أنت قلت عنه جبت من عندي، لا، الأصل أنه متبع، وهذا المفروض في كل الصحابة، فضلا عن أشد الناس تحمسا في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت لدينا أنه وهم أو أخطأ أو اجتهد في مسألة ما، هذا لا ينقض الأصل الذي نحن تبناه في عموم الصحابة، فضلا عن مثل فعله الذي يتعارض ظاهره مع عموم قوله عليه يعني السلام وعف اللحى. فما بالنا حين ذاك حين نرى غيره معه في هذا الفهم، وما ذلك إذا لم نرى أحدا ولم نقرأ عن أحد من زملائه من أصحابه خالفه في فعله. لذلك حينما تنظر بقضية كما ألمحت لك سابقا من كل الجوانب يبقى فعل ابن عمر هنا حجة ولا بد من المصير إليها. يعني الجواب ابن عمر ما فعل هذا إلا أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أنه راوي حديث عقله. إذا نقول أن عائشة التي كانت تتم الصلاة في السفر وهي راوي الحديث، أول ما فرضت الصلاة أول ما فرض الصلاة ركعتين ثم زيدت في الحضر وأصرت في السفر. لا أستطيع أن أفعل ذلك. لماذا؟ لأنك تعلم السنة في هذه القضية ولا تعلم السنة في قضية أفعال اللحية. يجب أن تغرد من أمرين، ليس هناك عندك سائل عن الرسول أنه كان يعفو عن لحيته إعفاء مطلقا، لو كان الأمر كذلك جاءت المقابلة كما خطانا ابن عمر من خط السيدة عائشة. هنا ابن عمر لم يخالف فعلا الرسول، خالف فهما لنا. عائشة خالفت فعل الرسول وروايتها ورواية الآخرين من الصحابة، فشتان بين الأمرين. يعني نحن نفهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من لحيته بفعل عبد الله بن عمر. أي نعم، وكان سائر الأصحاب والسلف كما قلنا. نعم فهمت. أي نعم. لكن أريد أن تلاحظ معي أن الأمثلة التي أنت تذكرها الآن تختلف تماما عن موضوعنا. أولا أثر ابن عمر جبت من عندي، الله يبارك له، ما نأخذ به. قال السيدة عائشة الله يبارك له فيه، ما نأخذ به. لماذا؟ أما فعل ابن عمر في قول جبت فيكون جوابه، أما فعل عائشة بأن فعلها ليس فقط يخالف روايتها بل يخالف فعل نبيها صلى الله عليه وسلم، ويخالف أحاديث كلام الرسول عليه السلام. قالوا ما بابنا نقصر وقد أمنا، قال صدقة، فصدق الله بما عليكم فاقبلوا صدقة. إذا نحن من أجل عائشة واجتهادها ومخالفتها بروايتها سورة الصلاة ركعتين ركعتين إلى آخره ومخالفتها للأحاديث القولية والفعلية، ما نهجر هذه القواطع من النصوص من أجل أنها خالفة. لا، نقول هذا شأنها وهذا له أجرها، وأما نحن فيكفينا تلك الأدلة وبخاصة ما رواته هي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرد هكذا إياك هذا صح. تفضل. ما هذا الذي أشرت لي أنا أنسى عندنا أمثلة أخرى عن ابن عمر فلسنا نتبع ابن عمر في كل شيء هل اتبعناه فيما في الحوادث التي ذكرناها وهذه من تلك أيضا لأن صفة صلاة الرسول عليه السلام منقولة إلينا فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم إطلاقا هذا الرفع كما وسأل في صلاة الأيدين فنقول هنا مثل ما قلنا في قوله جئت من عندي لأنه تلك الصلاة التي نقلت ليس فيها شيء مع ذلك أريد أنا أن أجد نظر أخرنا أنه هل ما أبغى هذا وين صاحب السلام كسب الواد ما صاحب السلام يقول السلام عليكم شو رأيك في هذا السلام هذا شيخنا يعني صحابتنا ونفتدي بهم يعني كيف؟ صحابتنا قالت الصحابة الصحابة يعني اي نعم ما قال الصحابة نعم يعني فهمنا من كلامهم متبعين وليس نفتدي صحيح؟ لا لا بارك الله فيك لكن بيان لهذا اسمع يا اخواننا ليس معنى قولنا في الصحابة ان احدهم لا يبتدع هذا حق لا نعتقد في صحابيين انه يبتدع كما أننا لا نعتقد في أحد الأئمة المشروعين المشهورين بالعلم والصلاة والتقوى أنهم يبتدعون لكن مع هذا فهذا الاعتقاد لا يعني تنجيه أحد هؤلاء من أن يقعوا في مخالفة للشريعة لأنهم ليسوا معصومين ثم لا علينا بعد ذلك أن نصنف أو أن نفصل هذه المخالفة التي لا ننجه أحدا منها إلا رسول عليه السلام لا حرج علينا إن قلنا أن هذه المخالفة هي أن يقع في ارتكاب منهي عنه كالغيبة مثلا أو النميمة أو صبار المسلم أو قتاله أو ما شابه ذلك لأن كل هذه الأشياء نعرف أنها وقعت من أفراد منهم أو من جماعات لذلك الداخل وين؟ راهب سيده ما في سودة الذي لا يعطيك العافية. عليكم السلام ورحمة الله. هو المقصود من هذا التسلسل المنطقي في جواز أن يقع أحد الطرف في مخالفة أن هذا التسلسل يؤدي بنا أنه لا يبعد أن يقع أحد من السلف في البدعة، لكن هذا شيء، وأن يبتدع هو شيء آخر. هو لا يبتدع لكنه يقع في البدعة كما يقع في المحرم. الذي يقول مثلا أن رجل إذا جامع زوجته ولم ينزل، هذا ليس عليه غسل. لو فعله أحدنا لقلنا له إنه فاسق، لأنه لا صلاة له، لأنه لا يغتسل من الجماع. لكن ياك قاله عن اجتهاد، فإذا هو وقع في الخطأ لكن لا يأثم في ذلك. كذلك قد يقع في البدعة لكن لا يأثم في ذلك، وبالتالي لا يكون مبتدعا. واضح؟ نقضي هو هذا الشيء حسن، يعني شيء حسن، يعني مثل سيدنا علي كرم الله وجهه، يعني عمل لنا يعني نفوة وإعراب. وثاني شيء سيدنا عمر رضي الله عنه عمل لنا يعني أسر، يعني بالنسبة للدول الإسلامية لعملها وتاريخ الإسلام الدولي التبيين. هذا يعني هو قصد، يعني لا هذا لا يدخل في البدعة، هذا من المصارع المرسلة. شيء مثل شيء طيب شيء دايما، يعني هما حسن، يعني أقول شيء حسنات يعني. نعم. بس كان بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. بارك الله فيك. وفي خبر. إحنا تنبيه على علي كرم الله وجهه. نعم. لا نستحسن نحن أن نخص عليا بكلمة كرم الله وجهه لأنها عادة شيعية. نعم. ولا نقول في أحد من الصحابة مثل هذا الكريم، فما أن من عادتهم أن يقولوا الإمام علي. كل الأئمة الراشدين هم أئمة، فإما أن نسوي في هذا الوصف أو هذا الإطلاق بين علي وبين سائر الخلفاء، أو لا نستعمل هذا اللفظ في علي وحده دون. بارك الله فيك. إلي هذا يعني شيء واحد، ولو أنا يعني مو شيعي الحمد لله أهل السنة، يعني أهل السنة يعني هنا كشافعيين يعني علمونا إنه يعني ما سجد يعني لسنم، يعني كذا بس علمونا إنه هو الزيادة هذا، بس ما علمونا شيء ثاني إنه الزيادة فيها. أنا عارف يعني. هذا التوجيه قول من يقول لتخصيص علي بهذه الجملة، لكن لما كان شعارا للشيعة فأهل السنة ينبغي لا يسعى إليه. يعني رضي الله عنه الكافي يعني. بس. هذا صح اتصال قوي. كيف؟ هذا صحيح، هذا صح من السنة النبوية اتصال قوي. ماذا ورد عنه؟ اتصال قوي. نعم. السنة. تعرف أنت في القرآن ذكروا بالفاحشة، لا ما أفكر في الآية لأنه معروفة، بس أفكر هل كان لهم في أشياء في ذهني أنهم كانوا يفعلونها، أنا أفكر أن أحاول أستحضرها. في أحاديث لا تصح أنهم كانوا من عادتهم الصفير، وكان من عادتهم الضراب في المجلس، لكن حقيقة ما أذكر الآن إذا كان هناك شيء صحيح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا الجواب يا أخي لو بدأت عن يمين أذكرك وفي اليمين لا مو على كيفي، على كيفي أنا هلا من هون لا. أيوه ايوه من عندك. لا بس الشيخ متأتين في وتأتون في ناريكم المنكر، ما هو المنكر؟ لماذا صح او ترجح لديكم في المنكر؟ لعله هذا من حجج من يقول بالبراء. وقيل حث الحصر. طيل حث الحصر مراد بالمجر. طيل حث الحصر. ما حدث. نعم حدث. ما أعلم. بسم الله. كثير الدراسة كثير أكثر من طول. مرة كثير اختصار بس أنا أريد الصحيح. الذي يكون يعني غضاء من قبل ما كان من قبل النسب وليس من قبل الغضاء من قبل المظاهرة كان بزواج وما زواج هذا مثاله أم الزوجة في إيه الرضا ولا في النسب بالمين من صار الوضاء حتى نتفهم أن الزوجة بالمين من صار الوضاء مرضى عندنا الابن ابن أحد الأطفال فيكون مثلا الأطفال لمين؟ مطلقا؟ لا مثلا ابن الزوج أو ابن كيف تريد بطول الصورة وإن كان إسوال في اللحة كان حرام إيه ما بيجي الحرمة من جهة الإسوال إن هذا تشويه مني لكن بيجي من جهة مخالفة هدي الصلاة فمتشطوه من الرسول طيب إن لم يرد مثل النهي عن هذا الأمر وقالوا اليد في باب الكراهة أو باب الحق في باب الحرمة في باب البدعة بدعة لكن سؤالي بالذات في فرض القدم عن هذا التقنين الموضوع وهذه الاعتبارات معروفة عند من يلعب هذه اللعبة هل من يلعبها ويأخذ بهذه التقنينات وهذه الاعتبارات مثل الهدف وقبل الهدف ومشابه وقوانين التحكيم هل هذه من تشبه الكفار؟ هذه أولا أمور هذه نشدة وثانيا هي من الوسائل الحديثة لتقوية أبدان

ما أذكر. ثم الحديث هذا هو ليس له سند صحيح، لكن وجدنا له أكثر من طريق فحسناه فقط. يمكن يكون هذا هو ما أشرت إليه آنفا. يكون يعلم أو لا يعلم، كيف له أن يعلم هذا الذي قل؟ كيف أن يعرف من يصلح بهذا العمل أو لا يصلح؟ نعم هذا يعني الآن لما يوظف زوج في وظيفة مثلا مدنية أو وظيفة طبية، كيف يعرف هذا؟ مثال طويل معنى هذا ليس فيه إشكال. كيف؟ اي نعم. لكن ما جاء في معاشر تصدير هيك بعينه هذا بالدكتور. نعم. وكذلك يفعلون. نعم. هل كان قدر قبل غروب الشمس بساعة وجلس على مصلى يدعو الله عز وجل ثلاث ساعات هذه يعني الأمل بالله عز وجل أصابها؟ كيف بالنسبة مثل مثلا مسافر من هنا يوم 7 من الحجة لعلنا نصل في اليوم 8 هو يوم التروية الناس يكونوا بمنى، نذهب إلى منى مباشرة أم نبدأ بالبيت الطواف والسعي؟ لو أفردنا الحج مثلا المفروض أنك نويت تمتع بالعمرة إلى الحج، لأن التمتع لا ندرك التمتع، يعني أنا مسافر يوم 7 يعني من المدينة من هنا، يعني أعرف من نفسي أني لن أصل إلى اليوم 8 أو اليوم 9 على أقرب تقدير اليوم 8 اللي هو يوم التروية. فهل يجوز ندما اللي هو مثلا لو اني افرطت الحج اسعى سعي الحج في هذا اليوم يوم التروية على اعتبار اني قادم، ام اني اذهب مباشرة الى منى؟ انت من مختارك انه افراد الحج ليس مشروعا الا في ظروف مثل هذا الظرف، يعني هذا الظرف ما بيسوغ لك ان تفرد. اولا لماذا لا تفرد من حيث المناسك الحج؟ يرحمك الله. من حيث المناسك لا فرق بين الإفراد وبين القران. نعم أقرن. نعم إذن لماذا لا تقرن؟ ففي مشوار بالإفراد حتى في هذه الحالة. هذه أولا. ثانيا لماذا لا تتمتع بالعمرة إلى الحج؟ فإذا قدمت مكة وتفت طواف الحدود وسعيت بين الصفا والمروة، ثم لا أقول الآن في هذه الصورة الضيقة حلقت وإنما قصرت فانتهت العمرة، ثم يعني أحرم بالحج. أنا أقول ثم بعد ما تحللت بقص الشعر تغتسل مثل الإحرام في التلبية بالحج، فتربي حيث أنت بالحج وتتابع طريقك إلى منى. هذا وإن كان هي جمعك بين العمرة والحج متمتعا. أيوة لأنك مثلا دخلت في اليوم 8 في أول مناسك الحج. ما بيهمني أنا في اليوم 8 ولا 7، بيهمني أنك أديت العمرة وتحللت منها ثم لبيت بالحج في اليوم 8 كما وصلنا. طيب شوف لو إني معي أطفال مثلا و ليغتنم سعي الحج هنا وقدمه مع سعي مع القدومي على اعتبار اني قارن خشيه على هواء الاطفال بحيث ان يوم الحج على اعتبار اني قارن ايوه هل يجوز ان اقرن؟ ليش تقرن؟ أنا سمي أختصر على نفس الساعي الحج وأقدمه مع الساعي الأول لما ولماذا لا تسعه؟ ما عشان ما يطفال وكذا الزحام يوم الحج يكون ناس كثرة كذا ليس علينا الطواف أخاف على الأطفال الصغار هؤلاء فأظن يعني هذا غدر أنه أولا أنت مسؤول عن حجك لست مسؤول عن حج أطفالك صح؟ فبإمكانك أنت أن ترفع العذر لعدم إحجاج الأطفال اللي هم سيقصهم معي يعني سيقصهم معي اللي سأخذهم لا نتركهم عند أحد منه لكن في فرق غير أنكم تحطهم في مكان وما تكلفهم أن يطوفوا ويطوفوا معه معم لا ليس لحد هناك أطفال يعني أنت بدك بشعر أنا يعني من دوبل على بعضنا البعض يعني أنا إذا كان هناك رخصة أخذ بيها هو هذا بس ما بدنا نوصل قصدا للرخصة بدنا ندبر حالنا أن ما نقع في هذه الرخصة وإلا نحن ما أنكرنا حج الإفراد مطلقا في صور فهذا الذي مثلا ما جاء إلى الحج إلا من بلده إلى عرفات وسأل الرسول عليه السلام وأجابه بما تعلمون يعني من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع وكان قد وقف ساعة من الليل أو نهار في عرفة نعم فقد تم حجه وقضى تفسه هذا ما طاف ولا سعى ولا شيء هذا حجه المطلق لكن شتان بين واحد يجي براني رأسا لعرفة ودون واحد يمر على مكة بالشفاف ويأتي بالطواف والسعي ثم يقول لا أنا وضعي كذا وكذا إلى أهلي المهم يعني يساعد دول قاربه يوم الطواف الشيخ الوداع يذهب إلى مكة يعتمر ويتحمل ثم يذهب إلى عرفات إذا صار بالشفاف مثال الشفاعة يعني استطيع أن يدرك ساعة من يعني من عرفات هذا النهار هو حول المرأة الفائض إذا كان يعني هي دخلت في مكة يوم الثامن مثل عائشة ثم بعد الحاج ما تستطيع تفعل عمرة الحاج وسافرت فهذه حجة إفراد الجواب في تمام الآية تمام لمن اتقى أي هذا التعجيل لمن اتقى ليش فلا إثم عليه ليش فلا إثم عليه الثاني الأولى فلا إثم عليه يعني ما في حرج إذا تعجل الثانية فلا إثم عليه ما هو إثم عدول من باب أولى أولى يعني. لكن هذا لمن اتقى لمن اتقى جزاك الله خير وإياك أو في شيء آخر أيضا